يجوز اقتناء الحيوانات المحنطة؟ ما ينبغي اقتنائها، لأن فيها مفاسد، قد يعتقد فيها شيء من القادات الفاسدة، هل يعلقونها في بيوتهم وقد يتأسى بهم غيرهم يحطون مصورات الصور، وقد يقال أنها من إضاعة المال، لا زينة في هذا ولا خير في هذا.